ليجزي الله الصادقين بصدقهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم وكان الله على كل شيء قدير. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن لتريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي يا نساء من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا ركعتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إن اتقيتن فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله رسولك أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما يتلى في بيوتكن من واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المؤمنون يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا نصفه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن أو زد عليه عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا واذكر اسم ربك إنا سنلقي عليك قولا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن ناشئة الليل هي وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا راضية مرضية الفاتحة. حقا حقا حقا حقا حقا صدق الله العظيم الذي قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى آيات الله البينات خرجت من فم طاهر إلى قلوب عامرة بالإيمان تلاها على مستمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ شعبان رجب شعبان الديري عميد المدرسة الحصانية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسلامية والمقيم بكفر مشلى غربية.